في يوم من الأيام كنت مسافر برا المملكة، وكنت أظن أني أنا يعني بجلس فترة معينة، ثم طالت المدة وكان وقتها ابني عمر يعني سنتين ونص، فاشتقت إليه في غربتي، فأخذت قلمي وأخذت ورقتي وجلست أداعب الأفكار فكرة تلو الأخرى، فكتبتها وقلتها فيه ثم لحنتها. بشتكي عمور من خل دلوع، من كلامه صارت أيامي ضياع. بشتكي عمور من خل دلوع، من كلامه صارت أيامي ضياع. وونس بقلبي عذابي في الضلوع، والسبب عمور مزيون الطباع. وونس بقلبي عذابي في الضلوع، والسبب عمور مزيون الطباع. اشتكي منا في كل الربوع، اشتكي حتى وزارات الدفاع. اشتكي لسه وايام الربوع، اشتكي في دبي وحتى في الرفاع. اشتكي لسه وايام الربوع، بشتكي في دبي حتى في الرفاع. خليني بعطيك من عيني دموع، كن دمع بحور وعموني شراع. بحرق يديني وانورها شموع، للذي تسلم يمينه والذراع. ونورها شموع، للذي تسلم يمينه والذراع. يا عمر قلبي تولع بك ولوع، في حشايو في لك حصون وقلاع. يا عمر قلبي تولع بك ولوع، في حشايا وفي لك حصون وقلاع. كني ساعاتي بعد زولك سبوع، والثواني كنها موت وداع. كني ساعاتي بعد زولك سبوع، والثواني كنها موت وداع. والثواني كنها موت وداع.